إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإننا نعيش هذه الأيام على إثر أداء عبادة عظيمة وطاعة جليلة، ألا وهي حج بيت الله الحرام، بما فيه من أعمال جليلة وشعائر عظيمة ومناسك مباركة تعود على من أكرمه الله جل وعلا بالحج، وعلى من تدبر أعماله وعاش أجواءه، تعود على الجميع بالخيرات العظيمة والأفضال العميمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. عباد الله، نعم، وإن كنا قد ودعنا الحج بأعماله وشعائره، إلا أن دروسه العظيمة وعبره الجليلة وفوائده المؤثرة ينبغي أن تكون حاضرة عند كل مؤمن، وأن يكون عاقلا لها، متدبرا متأملا، ليفيد من الحج وأعماله، وليحقق شهود فوائد الحج ومنافعه. عباد الله، الحج مدرسة إيمانية تربوية علمية أخلاقية جامعة، ويتفاوت الناس في تلقي هذه العبر والاستفادة من تلك الدروس. عباد الله، ومن أعظم عبر الحج وآثاره وثماره ما فيه من تحقيق للاستجابة لله والطواعية له جل وعلا، وامتثال أمره فعلا للمأمور وتركا للمحظور. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كم في قوله عباد الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كم في هذه النواهي من كبح لجماح النفس وتربية لها على الامتناع عن المحظور والاجتناب للمحرمات، وكم في قوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، من نهوض بالنفس لفعل الخيرات والإقبال على الطاعات، وكم في قوله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كم في هذه الكلمة من دعوة إلى الاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد بتقوى الله جل وعلا، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. عباد الله، ثم إن تلبية الحاج المتكررة من حين انطلاقته من الميقات ثم تكرارها وتردادها بين المشاعر في هذا من التربية على الاستجابة لله والطواعية لأمره جل وعلا. أفيليق بذلك الملبي المكرر لكلمات التلبية لبيك اللهم لبيك أن يعود إلى دياره وأن يرجع إلى وطنه وهناك لا يحقق التلبية ولا يتمم الاستجابة لله جل وعلا؟ إن الواجب على من أكرمه الله جل وعلا بالحج أن يعود إلى بلده على خير حال، وأن يكون عوده إليه إلى خير مآل بفعل الطاعات واجتناب المنكرات. وهذه عبرة عظيمة تتلقى من الحج، وقد نبه عليها صلوات الله وسلامه عليه عموم الحجيج في حجة الوداع، نبه على الجانبين فعل الأوامر وترك النواهي. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هذا في جانب فعل المأمور. وفي جانب ترك المحظور روى سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع فقال: ألا أيها الناس، ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فحذر عليه الصلاة والسلام من فعل الكبائر وارتكاب العظائم. وبهذا يعلم أن الواجب على كل حاج، بل الواجب على كل مسلم، أن يتقي الله جل وعلا، وأن يتزود ليوم المعاد بخير زاد وهو تقوى الله جل وعلا، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال الله تعالى في تمام آيات الحج: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه